ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب، ولا أن يكون مجاهدا، ولا سائر ما يتميز به المؤمن وعن المسلم الذي ليس بمؤمن. نعم، هذا ما يلزم، هذا إيمان يصح الإسلام، ولكن لا يلزم معه أن يكون الشخص قوي الإيمان أو كامل الإيمان، لا، بل قد يكون معه إيمان يصح بالإسلام، ويكون عنده شك وعنده ضعف، وليس عنده إقدام على الجهاد ولا إقدام على الأعمال الصالحة. لكن الريب المقصود بها الشك عموما هكذا؟ نعم، نوع يعني نوع من الشك، لكن لو جاء في الشك يخرج من الملة. الشك المراد بالشك الذي ينافي كمال الإيمان، نعم، يعني قوة الإيمان. أما الشك في أصل الدين، نعم، الأصل في هذا يكون ردة على الإسلام. نعم، الشك في في في ربوبية الله أو في ألوهيته أو في أسمائه وفي صفاته أو في بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو في الجنة أو في النار، هذا يخرج عن الإسلام. يقول المؤلف رحمه: وخلق كثير من المسلمين باطنا وظاهرا معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان، ولم يصلوا إلى اليقين والجهاد، يعني ما وصلوا إلى كمال الإيمان ولا إلى حقيقة الإيمان. فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول صلى الله عليه وسلم مجملا، وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب، وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك، ولا أنه أخبر بكذا، لأنهم لجهلهم يعني، ويكون معذورين بجهلهم. وإذا لم يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به، يعني لا يكلفهم الله إلا بما في وسعهم. لا، يقول: لكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق في كل ما يخبر به عنه. هذا لا بد منه، لا بد كل مسلم لا بد أن يقر بأن رسول الله بأن محمد رسول الله وأنه صادق في كل ما يخبر به، هذا إيمان إجمالي لا بد منه. نعم. ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل وفيه طمأنينة ويقين، فهذا متميز بصفته وقدره في الكمية والكيفية، فإن أولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء، وأيضا ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع هؤلاء، وأولئك هم المؤمنون حقا. وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، فإن الإيمان يستلزم الأعمال، وليس كل مسلم مؤمنا هذا الإيمان المطلق، لأن الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص. وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عرفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة. لعلهم سلموا. سلموا. لعلهم. وهؤلاء إن سلموا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب إلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن الإيمان الذي يصح الإسلام هذا لا بد منه في الدخول في الإسلام، ولا بد منه أيضا مع فالعصاة لا بد أن يكون معهم هذا الإيمان الذي يصح إسلامهم، ولا يلزم من ذلك كمال الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأيضا ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق. قوله لهذا قال المؤلف: ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل وفيه طمأنينة ويقين، يعني الإيمان الذي يمتاز به قوي الإيمان من ضعيف الإيمان فيه تفصيل وفيه طمأنينة ويقين، فهذا متميز بصفته وقدره في الكمية والكيفية. في الكمية يعني كمية الإيمان، أن يعني يكون يعمل يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، وهذا لا يعمله ضعيف الإيمان. وفي الكيفية يعني يكون عنده قوة إيمان في قلبه، وهذا قوة الإيمان الذي في قلبه هو الذي يحمله على أداء الواجبات وترك المحرمات. يقول المؤلف رحمه: فإنما أولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء، يعني الذين كمل إيمانهم معهم من التصديق في الباطن ما لا يعرفه ضعفاء الإيمان، معهم التصديق في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد في قلوبهم ما لا يعرفه ضعفاء الإيمان. وأيضا ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع هؤلاء. المؤلف يقارن بين ضعفاء الإيمان وأقوياء الإيمان، فأقوياء الإيمان في قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع ضعفاء الإيمان، وفي قلوبهم اليقين والطمأنينة، وفي والإيمان الذي في قلوبهم ومعرفة الله والإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد والقدر، هذا في قلوب المؤمنين أقوياء الإيمان ليس كالإيمان الذي في قلوب ضعفاء الإيمان. يقول المؤمن رحمه الله: وأولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، كل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، لأن الإسلام هو الأعمال. كل مؤمن ما يسمى مؤمن إلا إذا أتى بالواجبات وترك المحرمات، فإن الإيمان يستلزم الأعمال. وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإسلام يطلق على العاصي ولا يطلق عليه الإيمان. فالعاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلم، كل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، أدى الواجب وترك المحرمات، فإن الإيمان يستلزم الأعمال. وليس كل مسلم مؤمنا هذا الإيمان المطلق، لأن الإسلام يطلق على العاصي. ولهذا قال المؤلف: لأن الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص اللي هو أداء الواجبات وترك المحرمات. يقول: وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره. هذا صحيح، يجد الإنسان في نفسه إذا أدى الواجبات وترك المحرمات صار عنده من اليقين وعنده من التصديق والرغبة فيما عند الله والرغبة فيما عنده ما ليس عند غيره ممن لم يكن كذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا الشرائع وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، يعني أصل الإيمان. ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إذا أعطاهم الله ذلك. يعني دخول حقيقة الإيمان تكون بعد ذلك إذا أعطاهم الله ذلك، بسبب وفقوا لمن يخالطونه من المؤمنين، وفقوا للعمل الصالح، وفقوا لتدبر القرآن، وفقوا للجلوس في حلق الذكر. فإن أعطاهم الله ذلك يكون الإيمان يحصل شيئا بعد شيء. وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا بسبب أن ضعف الإيمان، ما عندهم إلا أصل الإيمان ولا عندهم وليس عندهم من الحصانة ما يقوي إيمانهم، من الحصانة الدينية وليس عندهم قوة الإيمان وقوة اليقين والأكثر من تلاوة القرآن وحضور المجالس مجالس الذكر والأعمال الصالحة والجهاد في سبيل الذي يتقوى به الإيمان، ما عندهم هذا. يعني ولهذا بقدر زيادة الطاعة يخف هذا الأمر تقوى. نعم. فهؤلاء اقتصروا على الإسلام في الظاهر، ولهذا لو شككوا لشكوا بسبب ضعف إيمانه، فمن سلمه الله سلم ومن شكك شك. ولهذا قال المؤلف: ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين. ماذا يكونون؟ ضعف إيمان، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب. ضعف الإيمان الذي في قلوبهم ما لا يدرأ الريب إذا ورد، والآن ليس عندهم ريب لكن قد يرد الريب عليهم. فإذا ورد الريب والشك شككوا لشكوا وانتقلوا عن الإسلام. وإن سلمهم الله وسلموا من الريب ومن يشككوا في دينهم بقوا على إيمانهم الضعيف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، ولهذا لو طلبوا منهم الجهاد ما جاهد. وهؤلاء إن سلموا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، إن سلموا من المحنة لم يحصل لهم محنة، لم يشككوا في دينهم، لم يبتلوا في دينهم، إذا ماتوا وسلموا على إيمانهم الضعيف دخلوا الجنة، لأن هذا الإيمان يدخلون به الجنة. وقد يصيبهم أهوال وشداد في موقف القيامة أو عذاب في القبر أو دخول في النار، لكن مآلهم إلى الجنة والسلامة. وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم فهم بين أمرين: إلا من رحم الله عليهم بما يزيل الريب، وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم عامة أهلها، فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق، فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين ابتلوا فظهر صدقهم. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولهذا ذم الله المنافقين بأنهم دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى: إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إلى قوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال في الآية الأخرى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، إلى قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد أمره أن يقول لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن أوصاف ضعفاء الإيمان، وأن من أوصافهم ترك الجهاد، ومن أوصافهم أنه إذا حصل لهم فتنة ارتدوا، وإذا شككوا في دينهم شكوا. فقال: وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد، يعني متوعد أن كانوا من أهل الوعيد، كما في قوله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهؤلاء الذين يقدمون شيئا من الصف الثمانية، وهي الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، يقدمون شيئا منها على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيله، هؤلاء ضعفاء الإيمان. توعدهم بقوله: فتربصوا، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، حكم عليهم بالفسق بسبب ضعف إيمانهم، وإن لم يكونوا كفارا فهم ضعفاء الإيمان، حكم الله عليهم بالفسق لأنهم قدموا شيئا من هذه الصف الثمانية على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد، كما في هذه الآية آية التوبة. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم عامة أهلها، فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق، نجم النفاق، والنفاق إنما نجم بعد غزوة بدر. بعد غزوة بدر لما نصر الله الإسلام والمسلمين وعز الله جنده وخذ الكفار، قال عبد الله بن أبي لأصحابه: هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر والعياذ بالله. جاءت المحنة، وقبل ذلك ما نجم النفاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم عامة أهلها، فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق، فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين ابتلوا فظهر صدقهم. يعني لو مات هؤلاء ضعفاء الإيمان ولم يحصل لهم ابتلاء وامتحان ماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة، يعني مآلهم إلى الجنة، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين ابتلوا فظهر صدقهم، لكنهم مسلمون معهم إيمان صح وإسلامهم، وهم تحت مشيئة الله في المعاصي التي فعلوها والكبائر والواجبة التي قصروا فيها، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، ولكن مآلهم إلى الجنة والسلامة. ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين ابتلوا فظهر صدقهم فأدوا الواجبات وتركوا المحرمات وقدموا محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله على على على على أموالهم وأهلهم. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في هاتين الآيتين بيان الابتلاء والامتحان، وأن الإنسان يبتلى وأنه إذا ابتلي فصبر وقدم محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله على الدنيا وتوابعها فإنه يكون مؤمنا حقا ويظهر صدقه، وإن قدم شيئا من ذلك أو ارتد عن دينه والعياذ بالله فهو بين أحد أمرين، إما أن يبتلى فيظهر صدقه، وإما أن ينقلب بسبب الفتنة والمحنة والريب والشك، صلى الله عليه. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسر المبين. هؤلاء ضعفاء الإيمان، من يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابه خير، أصابه رزق وسعة وخصب، قال هذا دين طيب، وإن أصابه جد ومحنة وابتلي ارتد عن دينه، ولهذا قال سبحانه وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه، يعني ارتد عن دينه، خاسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا ذم الله المنافقين بأنهم دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه، نعوذ بالله، بقوله تعالى: إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني اتخذوها ستارا يتسترون به وليسوا مؤمنين، ولهذا قال: فصدوا عن سبيل الله، إلى قوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فوصفهم الله بأنهم دخلوا في الإسلام ثم خرجوا به، نعوذ بالله، الكفر. وقال في الآية الأخرى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، إلى قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال المؤلف رحمه الله: فقد أمره أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، والشاهد أنه أثبت لهم الكفر بعد الإيمان، نعوذ بالله. نعم. وقول من يقول عن مثل هذه الآيات إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، وقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فهنا قال: وكفروا بعد إسلامهم، فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب، فيكون قوله بعد إيمانهم وبعد إسلامهم سواء، فيكون قوله بعد إيمانهم وبعد إسلامهم سواء، ساكت في النسخة بعد إيمانهم. نعم. فيكون قوله بعد إيمانهم وبعد إسلامهم سواء، وقد يكونون ما زالوا منافقين فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء، لكونهم أظهروا الكفر والردة، ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا، بعد التوبة عن التوبة يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، يعذبهم عندنا نسخة يعذبهم عذابا أليما، فإن يتوبوا خيرا ويتولوا يعذبهم الله، نعم، يعذبهم الله عذابا أليما، يعذبهم الله، نعم، ساكت لفظ الجلال، نعم، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وهذا إنما هو كمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة، ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولهذا قال في تمامها: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نعم. المؤلف رحمه الله يتكلم على آية التوبة، وهي قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبين المؤلف رحمه الله أن هؤلاء كفروا بعد الإيمان، أن أثبت لهم الكفر بعد الإيمان، فدل على أنهم في الأول عندهم إيمان ضعيف ثم كفروا، ولهذا أمره الله أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. ويبين أن بعض الأقوال التي قيلت في معنى الآية وأنها لا تصح، فقال: وقول من يقول عن مثل هذه الآيات إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. بعض الناس يقول إن المراد كفروا بعد إيمانهم باللسان ولهم كفروا بقلوبهم، يقول لا يصح. لماذا؟ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر. الإيمان باللسان مع كفر القلب لا يفيد، الإيمان باللسان مع كفر القلب لا يسمى إيمانا، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. فكون الكفر بقلب وكون كافرا بقلبه لا يزال ينطبق عليه وصف الكفر، وإن أظهر الإيمان بلسانه لا يفيد هذا الإظهار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم. يعني إن أريد أنهم أظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان فهم إنما لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، لم يظهروا الكفر إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، ما زالوا كافرين. بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم. هذا الصواب، أنهم صاروا كافرين بعد الإيمان لما نافقوا، لما حصلهم النفاق وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، وقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام. هذا الشاهد أنه أثبت لهم الكفر بعد الإسلام، وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فهنا قال وكفروا بعد إسلامهم، يعني أثبت لهم الكفر بعد الإسلام، كما قال في الآية الأخرى: قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم الكفر بعد الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب معه إيمان ضعيف، فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب، فيكون ما قوله بعد إيمانهم وبعد إسلامهم سواء، وقد يكون ما زالوا منافقين فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء. يعني يقولوا كفرتم بعد إسلامكم، قد يراد بهذا الإسلام إسلام صحيح مع إيمان ضعيف، أو أنه إسلام المنافقين فلم يكن لهم حال كان معهم فيها شيء من الإيمان شيء، لكونهم أظهروا الكفر والردة. ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال: فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا، يعني بعد التوبة عن التوبة، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر، وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد والعقوبة. ولهذا ذكر هذا في سياق الآية، في سياق قوله: جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظوا عليهم، وقال في تمامها: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، فدل على أنهم كفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إيمانهم. نعم. وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم، فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا، لكن بما لم ينالوا فصدر منهم قول وفعل. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا. ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكنهم لم يظنوه كفرا وإن كان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة: أنهم أبصروا ثم عموا، وعرفوا ثم أنكروا، وآمنوا ثم كفروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

والإيمان والإسلام ليس شيئا واحدا كما يقوله بعض أهل العلم وكما يقوله بعض أهل البدع. ومن الأدلة على ذلك الأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام في سورة الحجرات، قالت الأعراب وأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ومن ذلك أن بعض المنافقين يكون عنده إيمان ضعيف فيطلق عليه الإسلام، كالذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء في غزوة تبوك، أثبت الله لهم الكفر بعد الإيمان، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم عندهم في الأول إسلام ضعيف، ثم بعد ذلك ارتدوا بالسخرية وبهذه المقالة الكفرية. ويدل على ذلك، يقول المؤلف رحمه الله، يدل على ذلك أن الأمثال التي ضربها الله تعالى للمنافقين فإنها تختلف. فبعض الأمثال ضربها الله لمن كان عنده إيمان ضعيف ثم ارتد، وبعضها لمن كان منافقا واستمر على نفاقه. ومن ذلك المثلان اللذان ضربهم الله تعالى في سورة البقرة للمنافقين. المثل الأول المثل الناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هذا مثل للمنافقين الذين عنده إيمان ضعيف ثم ارتدوا، ولهذا قال استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، عنده نور ثم قال ذهب الله بنورهم طفئ النور. والمثل الثاني مثل النار للمنافقين الذين لا يزالون على كفرهم، وهو قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. والمؤلف رحمه الله يذكر أقوال المفسرين التي تؤيد ذلك، فقال قال قتادة ومقاتل، يقول فهم لا يرجعون، يعني أي لا يرجعون عن ضلالهم، يعني المنافقين الذين ارتدوا بعد الإيمان الضعيف فهم لا يرجعون عن ضلالهم. وقال السدي لا يرجعون إلى الإسلام، يعني في الباطن وإلا فهم يظهرونه. يقول مؤلف رحمه الله وهذا المثل إنما يكون في الدنيا، وهذا المثل مضروب لبعضهم وهم الذين آمنوا ثم كفروا، وأما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم المثل الآخر، يعني هو المثل المائي، وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وهذا أصح القولين، يعني هذا أصح القولين في المسألة، لأن بعض العلماء يقول الأمثال المثلان كلاهما ضرب للمنافقين الذين هم لم يزالوا مستمرين على كفرهم، يقول أصل. والقول الثاني أن المثل الأول لمن كان عنده إيمان ضعيف ثم ارتد، والمثل الثاني لمن كان مستمرا على كفره. يقول المؤلف وهذا أصح القولين، فإن المفسرين اختلفوا هل المثلان مضروبان لهم كلهم أو هذا المثل لبعضهم على قولين، والثاني هو الصواب، يعني أن المثل الأول لطائفة والمثل الثاني لطائفة أخرى، لأنه قال أو كصيب من السماء، وإنما يثبت بهذا أحد الأمرين، فدل على أنهم مثلهم هذا وهذا، فإنهم لا يخرجون عن المثلين، بل بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا، ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر أو. هذه كلهم مما يؤيد أن المثلين يختلفان، وأن كل مثل مضروب لطائفة، لأنه قال أو. ويقول المؤلف ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر أو بل يذكر الواو العاطفة، قال وكصيه. وقوله من قال، يعني من أهل العلم، أو هنا للتخيير قول ضعيف، من قال إن أو للتخيير كقولهم في المثل المشهور جالس الحسن أو ابن السيرين، يقول ليس بشيء. لماذا؟ لأن التخيير إنما يكون في الأمر والطلب ولا يكون في الخبر، وهذا خبر، الله تعالى أخبر فرب لهم مثلين، هذا خبر، والتخيير ما يكون في الخبر وإنما يكون في الأمر والطلب. وكذلك أيضا قول من قال من أهل العلم إن أو بمعنى الواو لتشكيك المخاطبين أو الإبهام عليهم، أيضا هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الله يريد بالأمثال البيان والتفهيم، لا يريد بها التشكيك والإبهام، القرآن ما في تشكيك وإبهام، قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إذن تعقل ويعقلها العالم، وليس فيها إبهام وتشكيك. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم، والمقصود أيضا من ذلك التحذير، المقصود التحذير تحذير هذه الأمة من أن تسلك مسلكها فيصيبها ما أصابها. الله تعالى ضرب الأمثال لنعقلها ونفهمها ولنتدبرها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والمراد من العقل، المراد من ذلك فهمها والعمل بما تدل عليه من التحذير، من التحذير من صفات المنافقين، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعنى به سواكم. المراد التحذير، لا الله تعالى ما قص علينا خبر السابقين وصفات المنافقين الا لنحذرها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم، يعني حتى يحذروا حال المنافقين السيئة. ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول: صم بكم عمي. وقال في الثاني: يجعلون أصابع، يعني في المثل الثاني: يجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يقول المؤلف رحمه الله: فبين في المثل الثاني أنهم يسمعون ويبصرون، ولو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم. وفي الأول، يعني المثل الأول، كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات. إذا في المثل الأول كان عندهم إيمان ضعيف يبصرون، ثم بعد ذلك ارتدوا صاروا في ظلمات. صم بكم عمي. وفي الثاني، المثل الثاني، إذا أصابهم البرق مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، إذا أصابهم البرق مشوا، رأوا النور فمشوا، وإذا جاءت الظلمة وقفوا. فلهم حالان: حال ضياء وحال ظلام. والأولون بقوا في الظلمة. فالأول حال من كان في ضوء فصار في ظلمة، الأول يعني الذي كان عندهم إيمان كان في ضوء فصار في ظلمة. والثاني حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة، بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه واسترابته. يعني والمقصود من هذا أن المثلين ضربه الله تعالى لطائفتين من المنافقين، فدل على أن المثل الأول لضعفاء الإيمان الذين ارتدوا، والمثل الثاني لمن بقي على كفره واستمر على كفره. نعم. يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضا مثلين بحرف أو، فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالأول مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فلهذا مثل بسراب بقيعة. والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئا بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض، من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق، بل لم يزل جاهلا ضالا في ظلمات متراكمة. نعم. المؤلف رحمه الله يقول: الدليل على أن هذين المثلين المضروبين في سورة البقرة لطائفتين من الناس وقد أتى بحرف أو، يدل على ذلك أيضا آيات أخرى في القرآن، فإن الله تعالى ضرب مثلين للكفار وأتى بحرف أو، دل على أن حرف أو ليست بمعنى الواو كما يقوله بعض أهل العلم الذين قالوا إنها أو بمعنى الواو، فهذا يؤيد أن المراد بالمثلين طائفتين من المنافقين، لأن الله تعالى ضرب مثلين للكفار في سورة أخرى في سورة النور. فكون الله تعالى ضرب مثلين للكفار في سورة النور وأتى بحرف أو، يدل على أن المثلين المضروبين في سورة البقرة التي أتى فيها بحرف أو لطائفتين أيضا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضا مثلين بحرف أو، فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب هو ما يترأى الإنسان في الصحراء، بقيعة يعني القاع، القيعة جمع قاع، والقاع منبسط من الأرض واتسع، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم بين المثل الثاني قال: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالله تعالى ضرب مثلين للكفار، أحدهم أشد من الآخر، الثاني أشد من الأول. فالأول المثل الأول مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فهذا يكون على ضلال ويظن أنه على حق، وهذا هو الكفر، هو جهل مركب. الجهل جهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو الذي لا يدري صاحبه لا يعلم، والجهل المركب هو الذي يعتقد صاحبه غير الحق، يعتقد غير الحق حق، فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذا الجهل المركب، لا يعلم ولا يدري يعلم أنه لا يعلم. فالجهل البسيط لا يدري، والجهل المركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وهذا كقول الله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، هذا هو الجهل المركب. فالمثل الأول مضروب للجاهل المركب، الكافر الذي يعمل الكفر ويظن أنه على حق، مثل بعض النصارى، بعض الكفار الذين يعتقدون أنهم على الحق وهم على الباطل، والعياذ بالله. كما قال الله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ولهذا قال المؤلف رحمه: فالأول مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فلهذا مثل بسراب بقيعة. والثاني، المثل الثاني، مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئا، بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض، من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق، لا يزال في حنادس الظلمات، بل لم يزل، ولهذا قال المؤلف: بل لم يزل جاهلا ضالا في ظلمات متراكمة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأيضا فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفا بهذا الوصف، فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم. وبكل حال فليس ما ضرب له هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا المثل، لاختلاف المثلين صورة ومعنى. ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثل واحد، لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور، وأولئك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له، كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة. وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمي، أو هو يسمع ويبصر ما لا ينتفع به، فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطناً، وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير، أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا، وكان يجري ذلك لأسباب، منها أمر القبلة لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة. نقف على. يقول المؤلف رحمه الله إن الأمثال المضروبة لذكر الله في القرآن متنوعة، فلا يمكن أن تكون لشخص واحد في حال واحدة، أو لأشخاص أو لطوائف حالهم واحدة، بل هذه الأمثال إنما ضربها الله إما لطوائف متعددة أو لطائفة تختلف أحوالها، تتقلب من حال إلى حال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أيضا فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفا بهذا الوصف وتارة متصفا بهذا الوصف، فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم. فمثلا في المثلين السابقين يكون الشخص أحيانا يكون في حنادس الظلمات، مستمر في ظلمات لا يدري، فيكون له المثل الثاني، وأحيانا يعتقد غير الحق فيضرب له المثل الأول. ولهذا قال الله رحمه الله: فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم. وبكل حال فليس ما ضرب له هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا المثل، لاختلاف المثلين صورة ومعنى، لأنها تختلف هذه الأمثال. ولهذا لم يضرب الإيمان للإيمان إلا مثل واحد، لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور، يعني في سورة النور في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا مثل ضربه الله للمؤمنين، ثم ضرب بعد ذلك مثلين للكفار. فالمؤمنون ضرب الله لهم مثلا واحدا لأن الحق واحد لا يتعدد، وأما الكفرة فضرب لهم مثلا متعددة لأن طرق الباطل متشعبة وكثيرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأولئك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة. المثل الأول ضرب له بضوء لا حقيقة له كالسراب الذي يراه الإنسان بالقاع أو بالظلمات المتراكمة. وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمي، أو هو يسمع ويبصر ما لا ينتفع به. طائفة من المنافقين يكون عندهم بصيرة ثم يعمون، وطائفة يسمعون ويبصرون ما لا ينتفعون به. قال المؤلف رحمه الله: فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطلا. وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير، أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا. يعني أن هناك من الأنصار من كان مؤمنا في الأول ثم بعد ذلك ارتد والعياذ بالله بسبب أمور حصلت له. ذكر المؤلف رحمه الله منها أقسام السبب التي ارتدوا بها، منها تحويل القبلة، ومنها الهزيمة التي حصلت للمسلمين يوم أحد. هذه ارتد بها أناس كانوا مؤمنين فصاروا فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. نعم. وكان يجري ذلك لأسباب، منها أمر القبلة لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة، وكانت محنة امتحن الله بها الناس. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قال: أي إذا حولت. والمعنى أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم، فإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس، وهي البيت العتيق وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء. ولم يأمر الله قط أحدا أن يصلي إلى بيت المقدس، لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما، فلم نكن لنجعلها قبلة دائمة، ولكن جعلناها أولا قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس، فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكان في شرعها هذه الحكمة. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن هناك من المنافقين من كان عنده إيمان ضعيف ثم ارتد، وأنه لا، وأن المنافقين ليسوا على حال واحدة وليسوا على طبقة واحدة، بل هم أقسام. ويدل على أن من المنافقين من كان عنده إيمان ضعيف ثم ارتد ما حصل في المدينة النبوية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أناسا من الأنصار كان عنده إيمان ضعيف ثم لما حولت القبلة ارتدوا والعياذ بالله، فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكان يجري ذلك لأسباب، منها أمر القبلة لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة، وكانت محنة امتحن الله بها الناس. قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني إلا لنعلم علم الظهور يظهر للناس. قال المؤلف رحمه الله: قال أي إذا حولت، والمعنى أن الكعبة هي القبلة التي كانت في علمنا أن نجعلها قبلتكم. الكعبة هي القبلة التي كانت في علم الله أن تكون هي القبلة، لكن الله تعالى وجه المؤمنين إلى بيت المقدس أولا. توجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة، وجهه الله 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة ابتلاء وامتحان. ومن ذلك أيضا قول اليهود: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فابتلاء وامتحان لليهود ولضعفاء الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو خسران مبين. يقول المؤلف رحمه الله: والمعنى أن الكعبة هي القبلة التي كانت في علمنا أن نجعلها قبلتكم، فإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس. معلوم هذا، لأن المسجد الحرام وهو المسمى مسجد إبراهيم هو أفضل المساجد على الإطلاق،

هذا هو أصح الأقوال. وهناك من قال من أهل العلم أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ومنهم من قال الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. وبين المؤلف رحمه الله أن المنافقين منهم من كان عنده إيمان ضعيف ثم ارتد، كالذين قال الله فيهم ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومثل أيضا على الذين ضرب الله لهم مثلا ناريا في قوله تعالى في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بين المؤلف رحمه الله هنا أن الذين هؤلاء الذين ارتدوا لذلك أسباب، ردتهم لها أسباب، منها تحويل القبلة وهذا هو السبب الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ومنها السبب الثاني ذكره المؤلف هنا وهو انهزام المسلمين يوم أحد. فقال رحمه الله وكذلك أيضا لما انهزم المسلمون يوم أحد وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام ارتد طائفة نافقوا، لأن هؤلاء ضعف الإيمان، هؤلاء عندهم ضعف في إيمانه وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبه ما يصيب الناس من الأمراض والأسقام، والله تعالى له حكمة بالغة من الحكم في كون النبي صلى الله عليه وسلم يمرض ويشج وجهه ليعلم الناس أنه ليس إله يعبد ولكنه نبي كريم يطاع ويتبع وهو بشر يصيبه ما يصاب الناس، يمرض ويسقم وينصر ويهزم ويأكل ويشرب كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام، لكنه نبي كريم اختصه الله اصطفاه الله بالنبوة والرسالة وجعله خاتم النبيين وألزم الناس بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. فلما انهزم المسلمون يوم أحد وحصل ما حصل من النبي على النبي صلى الله عليه وسلم الجراحات ارتد طائفة نافقوا قالوا كيف يصيبه هذا وهو نبي. فقال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. بين الله تعالى الحكمة من الهزيمة أن لا تهنوا ولا تضعفوا أيها المؤمنون وأنتم الأعلون أنتم فوق الكفار أنتم المصطفون. ثم بين الله تعالى سبحانه الحكمة في ما حصل للمسلمين من الهزيمة والجراح فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن مسكم قرح وجراح فقد مس القوم الكفار مثله لكن لستم سواء أنتم تثابون وتؤجرون يعظم الله لكم الأجر وهم كفار لا يستفيدون من هذا مما أصابهم. ثم قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس بين رأنا دول يوم لك ويوم لك هذه الدنيا ليس هناك لا تدوم على حال واحدة نصر وهزيمة فقر وغنى عز وذل وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم قال سبحانه وليعلم الله الذين آمنوا يعني يعلم علم ظهور ليتبين المؤمن الصادق من ضعيف الإيمان الذي يرتد ولا يثبت على دينه وليعلم الله الذين آمنوا يعني علم ظهور وإلا فهو سبحانه يعلم ما في القلوب لا يخفى عليه خافية لكن معنى ليعلم علم ظهور يظهر للناس يظهر في الواقع وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهادة هذه من الحكم في تسليط الكفار وإدالة الكفار على المؤمنين أن الله تعالى يتخذ منهم شهداء فيعلي الله درجاتهم ويثيبهم ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا تمحيص أيضا هذه من الحكم يمحص الله الذين آمنوا يمحص إيمانهم ويزول ما حصل لهم من الضعف بما أصابهم من الشدة ويمحق الكافرين. فهذه كلها بين الله حكم من في تسليط الأعداء وإدالة الأعداء عليهم. قال وتلك الأيام الدولة بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ولو ما حصل الله الذين ويحق الكافرين خمس حكم. وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وما أصابك يوم التقى الجمعان جمع المؤمنين وجمع الكفار في أحد وليعلم المؤمنين فبإذن الله وليعلم المؤمنين يعني هذا حكمة يعني ليعلم علم ظهور ليتبين المؤمن من غيره، وليعلم الذين نافقوا كذلك ليظهر نفاق المنافق، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم. وهذا قاله عبد الله بن أبي ومن معه لما انخذل عبد الله بن أبي بثلث الجيش وتبعه بعض المؤمنين تبعهم ودعوهم إلى الرجوع، فقالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم لا نعلم أن يحصل قتال. فأنزل الله هذه الآية وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ثم قال سبحانه هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان، هذا يدل على أنهم عندهم تقلبات، في حين يكون للإيمان أقرب وفي حين يكون للكفر أقرب. هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان بسبب ما حصل لهم من المحنة والابتلاء ضعف إيمانهم فقربوا من الكفر فارتد ما ارتد. هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان. ثم قال سبحانه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقول لو نعلم قتال لاتبعهم. يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من المدينة إلا وتهيأ للقتال ويعلمون مجيء الكفار، سيعلمون أنه سيحصل قتال، ولهذا قال الله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ثم قال والله أعلم بما يكتبون. قال المؤلف رحمه الله فقوله وليعلم الذين نافقوا ظاهر في من أحدث نفاقا، يعني الآية دلت على أنه حصل النفاق بسبب الهزيمة. يقول وهو يتناول من لم ينافق قبله ومن نافق ثم جدد نفاقا ثانيا، يعني بعد الهزيمة منهم من ظهر النفاق نجم النفاق، منهم من كان ذا نفاق ثم جدد، نعم منهم من كان ضعيف الإيمان ثم نافق، ومنهم من لم ينافق قبل، ومنهم من عنده نفاق وجدد النفاق. وقال المؤلف منهم من أحدث نفاقا ظاهر في من أحدث نفاقا وهو يتناول من لم ينافق قبل ذلك، يعني ويتناول من نافق ثم آمن، لأنهم مذبذبون. منهم من يكون عنده الإيمان ثم يذهب ثم يعود وهكذا، ومنهم من جدد ومن نافق ثم جدد نفاقا ثانيا. قال المؤلف رحمه الله وقوله هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم، يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم، بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا للإيمان أقرب. يعني الله تعالى أخبر أنهم أقرب، هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان بعد حصول الغزوة، بعد غزوة أحد، وكانوا قبل ذلك لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم الإيمان، كانوا قبل ذلك لهم حال إما أن يتساويا وإما أن يكون الإيمان أقرب. يقول وكذلك كان، فعلى هذا يكون لهم ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يتساويا، والحالة الثانية أن يكون الإيمان أقرب، والحالة الثالثة أن يكونوا للكفر أقرب. قال المؤلف وكذلك كان، فإن ابن أبي لما انخذل عن الناس يوم أحد انخذل ثلث الناس، قيل كانوا نحو 300، قيل كانوا نحو 300، وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقون في الباطن، إذ لم يكن لهم داعي للنفاق. يعني المؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء الذين انخذل بهم أبي ورجعوا ما كانوا منافقين قبل ذلك، لأنه ليس هناك داعي يدعو إلى النفاق، لكن لما حصل ما حصل حصل لهم النفاق. يقول الله رحمه الله فإن ابن أبي كان مظهرا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وكذلك كان كل يوم جمعة يقوم خطيبا في المسجد يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهر، وكان معظما في قومه، وذلك لقوة المؤمنين، لما قوي المؤمنون وأعز الله جنده وأظهر الإسلام ظهر المسلمون وقويت شوكتهم بعد غزوة بدر نافق من نافق. قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه ثم أظهر الإسلام وأبطل الكفر، ولهذا كان عبد الله بن أبي يتستر يستر مع في قلبه من النفاق، فكان يقوم كل يوم جمعة يخطب الناس خطيبا بعد الجمعة ويقول في المسجد للناس يأمر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد عزموا على أن يتوجوه ويجعله مثل الملك عليهم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.